السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. يحتمل أن المراد بالتأويل في هذه الآية الكريمة التفسير وإدراك المعنى، ويحتمل أن المراد به حقيقة أمره التي يؤول إليها. وقد قدمنا في مقدمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي ذكرناها فيه أن كون أحد الاحتمالين هو الغالب في القرآن يبين أن ذلك الاحتمال الغالب هو المراد، لأن الحمل على الأغلب أولى من الحمل على غيره. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر التي يؤول إليها، كقوله: هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوله: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله الآية، وقوله: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، وقوله: ذلك خير وأحسن تأويلا، إلى غير ذلك من الآيات. قال ابن جرير: هذا من الغالب ومن غيره، والمراد به التفسير دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هل المراد بالتأويل ما يؤول إليه الأمر؟ المراد به التفسير. نعم. قال ابن جرير الطبري: وأصل التأويل من آل الشيء إذا إلى كذا إذا صار إليه ورجع يؤول، إذا صار إليه ورجع يؤول أولى، وأولته أنا صيرته إليه. وقال: وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشاء على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحبا. قال: ويعني بقوله تأول حبها مصير حبها ومرجعه، وإنما يريد بذلك أن حبها كان صغيرا في قلبه فآل من الصغر إلى العظم، فلم يزل ينبت حتى أصبح فصار قديما كالسقب الصغير الذي لم يزل يشب حتى أصحب فصار كبيرا مثل أمه. قال: وقد ينشد هذا البيت على أنها كانت توابع حبها توالي ربعي السقاب فأصحب، وعليه فلا شاهد فيه. والربعي السقب الذي ولد في أول النتاج، ومعنى أصحب انقاد لكل من يقوده. ومنه قول امرئ القيس: ولست بذي رئية أمر إذا قيل، يعني مثل الصاحب يكون مطاوع لصاحبه ينقاد له، والغالب أن الصاحب يكون مقارب لمصاحبه في السن والفهم وما أشبه ذلك. كبير ما يصاحب طفل، إنه يصاحب كبير. ولذا يقولون في الولد: أدبه سبعا. نعم، لاعبه سبعا ثم أدبه سبعا ثم صاحبه، يعني بعد ذلك يكون صاحب. والله المستعان. نعم. ها، أصحب يعني كبر، ربعي استقاب صغير هذا. نعم. ومنه قول امرئ القيس: ولست بذي رئية أمر إذا قيد مستعصي. بذي رئية، ولست بذي رئية، ولست، أيوة، ولست بذي رئية أمر إذا قيد. إمرأ، تشديد الميم، ولست بذي رئية ولا رئية؟ رئية. ولست بذي رئية إمرا إذا قيد مستكرها أصحبا. والرئية وجع المفاصل والأمر بكسر الهمزة والإمر والإمر بكسر الهمزة وتشديد الميم مفتوحة بعدها راء. هو الذي يأتمر لكل أحد لضعفه كالإمعة إمرة كالإمعة. نعم. وأنشد بيت الأعشى المذكور الأزهري وصاحب اللسان: ولكنها كانت نوى أجنبية توالي ربعي السقاب فأصحب. وأطال في شرحه وعليه فلا شاهد فيه أيضا. تنبيه: اعلم أن التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات. الأول هو ما ذكرنا من أنه الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، وهذا هو معناه في القرآن. الثاني يراد به التفسير والبيان، ومنه بهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقول ابن جرير وغيره من العلماء: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي تفسيره وبيانه. وقول عائشة الثابت في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن تعني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن تعني يمتثله ويعمل به، والله تعالى أعلم. يعني يفسره بفعله، يفسره بفعله. نعم. الثالث هو معناه المتعارف عليه في اصطلاح الأصوليين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك. وحاصل تحرير مسألة التأويل عند أهل الأصول أنه لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح: الأول أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر يدل على ذلك، وهذا هو التأويل المسمى عندهم بالتأويل الصحيح. والتأويل القريب كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت القرينة الصارفة الصحيحة بحيث يكون المعنى المتبادر غير مراد، هذا تأويل، لأنه عدول عن اللفظ، عدول باللفظ عن معناه المتبادر إلى غيره، لكن لقرينة صارفة صحيحة، حيث لو فسر بالمعنى المراد فسد المعنى، حينئذ يكون التأويل مقبولا. نعم. كقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: الجار أحق بصقبه، فإن ظاهره المتبادر منه ثبوت الشفعة للجار، وحمل الجار في هذا الحديث على خصوص الشريك المقاسم حمل له على محتمل مرجوح، إلا أنه دل عليه الحديث الصحيح المصرح بأنه إذا صرفت الطرق وضربت الحدود فلا شفعة. نعم. الجار في الحديث دل الدليل على أن المراد به الشريك، الشريك هو الذي له شفعة. أما إذا صرفت الطرق وعدت الحدود، معنى أن الجار بينهم معروف، حد معروف لا يلتبس ملك هذا بملك هذا، حينئذ فلا شفعة. على أن من أهل العلم من أثبت الشفعة للجار، لأنه يتضرر بورود جار آخر لا يعرف خلقه ولا طبائعه ولا تعامله، فله الشفعة عندهم. والجار أحق بصقبه. سئل الأصمعي عن الصقب ما المراد به؟ قال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من ورائه. والأصمعي يخفى عليه المعنى من الناحية العربية، لأنه بالنسبة لتفسير النصوص لا يكفي أن يكون المفسر عالما بالعربية فقط. قال لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن الصقب اللصيق، الصقب اللصيق يعني جار الملاصق، يعني شخص يحفظ 16,000 قصيدة منها ما هو في 200 بيت يتورع مثل هذا الورع. وعندنا ناس لا يعرفون أبجديات العلوم ويهجمون على النصوص ويحرفونها، حرفونها تحريف ظاهر جلي والله، ويشغبون في ذلك، ومن يرد عليهم يتهمونه ويجلبون عليه، والله المستعان. نعم. الحالة الثانية أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلا وليس بدليل في نفس الأمر، وهذا هو المسمى عندهم بالتأويل الفاسد والتأويل البعيد. ومثل له الشافعية والمالكية والحنابلة بحمل الإمام أبي حنيفة رحمه الله المرأة في قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل، على المكاتبة والصغيرة. وحمله أيضا رحمه الله المسكين في قوله 60 مسكينا على المد، فأجاز إعطاء 60 مدا لمسكين واحد. بعيد كل رحمة الله عليه. نعم. الحالة الثالثة أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلا، وهذا يسمى في اصطلاح الأصوليين لعبا، كقول بعض الشيعة تأويل مالك وأبي حنيفة للتفرق في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق، حملوا على التفرق بالكلام، مع أنه قبل الاتحاد في الكلام يعني أثناء التفرق في الكلام ما في بيع أصلا، ما لم يتفقا ما في بيع. نعم. كقول بعض الشيعة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني عائشة رضي الله عنها، وأشار في مراقي السعود إلى حد يخرج من بطونها شراب، قال من بطونها بطون أهل البيت، فيه الشفاء. شلون؟ في حضرة المنصور قيل هذا التأويل، قيل هذا التأويل بحضرة. قال شخص من الحاضرين جعل الله شفاءك فيما يخرج من بطونهم. ها؟ وش اللي يخرج من بطون البيت؟ مثل غيرهم. نعم. وأشار في مراقي السعود إلى حد التأويل وبيان الأقسام الثلاثة، يقول بقوله معرفا للتأويل: حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح، صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل، وغيره الفاسد والبعيد وما خلا فلعبا يفيد، إلى أن قال: فجعل مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعد، كحمل امرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة، وحمل ما ورد في الصيام على القضاء مع الالتزام. وأما التأويل في اصطلاح خليل بن إسحاق المالكي الخاص به في مختصره فهو عبارة عن اختلاف شروح المدونة في المراد عند مالك رحمه الله، وأشار له في المراقي بقوله: والخلف في فهم الكتاب صير إياه تأويلا لدى المختصر. لا صيري. والخلف في فهم الكتاب صير إياه تأويلا لدى المختصر. يعني صاحب المختصر هو خليل بن إسحاق المالكي من أشهر المتون الفقهية. هو عند المالكية له وزن لا يدانيه أي مختصر، وشروحه كثيرة جدا مثل مختصر الخرقي عند الحنابلة. ها؟ بعض إطار الملكية يقدمون على خليل اللي هو شرح صغير مش سهل مات الحنجة. شرح صغير على مختصر خليل؟ لا في شخص مات شخص غير خليل هو قبل خليل. يرون غير النبي زيد يرون إنه مقدم على خليل. لا ما في عندهم غيره. الواقع يشهد بذلك. كم شرح من شرح؟ كم عليه من حاشية؟ نعم. والكتاب في اصطلاح فقهاء المالكية المدونة. يعني الكتاب يعني إذا أطلق على حسب من أطلق، إذا كان مالكي لا شك أنهم يريدون بذلك المدونة التي فيها علم الإمام مالك. والكتاب عند النحاة مفروغ منه كتاب سيبويه. والكتاب عند عموم المسلمين المراد به القرآن. نعم. طبعا الشيخ ما ذكر الآن ما يعلم التأويل أن الله يدخل في أي ثلاثة. وين؟ في الأول. في الأول في الأول ما يقول إليه الكلام. لا لا لا. له على الأول. قد يحتمل أن المواضع التأويل هذه الآية كلمة تفسير وإدراك المعنى. إيه لا على الخلاف فيما سيأتي. الجمهور في الوقف على إلا الله. ها؟ المراد به ما يقول إليه الكلام. وإذا على قراءة مجاهد والراسخون في العلم التفسير المراد به. نعم. قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به الآية، لا يخفى أن هذه الواو محتملة للاستئناف، فيكون قوله والراسخون في العلم مبتدأ وخبره يقولون وعليه، فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله وحده. والوقف على هذا تام على لفظة الجلالة ومحتملة لأن تكون عاطفة، فيكون قوله والراسخون معطوفا على لفظ الجلالة وعليه، فالمتشابه يعلم تأويله الراسخون في العلم أيضا. وفي الآية إشارات تدل على أن الواو استئنافية لا عاطفة. قال ابن قدامة في روض الناظر ما نصه ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه متفرد بعلم المتشابه، وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله لفظا ومعنى. أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال ويقولون آمنا به بالواو، أما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل، ولو كان ذلك للراسخين معلوما لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما. ولأن قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه، لا سيما إذا أتبعوه بقولهم كل من عند ربنا، فذكرهم ربهم هاهنا يعطي الثقة به والتسليم. لكن قد يقول المقابل أن عدم العلم بالشيء لا يمدح به، كيف استحقوا أن يكونوا راسخين وهم لا يعلمون؟ موفق سيقول بعدها. ها؟ موفق سيقول بعدها أن هذا الدلالة على الإلعان. لا لا لا، التسليم شيء، لكن يستوي فيه الراسخ وغير الراسخ التسليم. حتى غير الراسخ العاجز عن معرفة المعنى بيسلم ويسكت، شو بيقول؟ لأن وصفهم بالرسوخ ما يمكن يوصف بالرسوخ في عدم العلم. لكنه مع ذلك قد يكون راسخ وعنده علم في كثير وسعة الطلاع وفهم ثاقب في كثير من المسائل، لكن بطبيعة البشر أنه لا يمكن أن يحيط بكل شيء، فإذا عجز عن شيء ما يبحث أو يحاول بعبارات مثل ما يفعل بعض الناس، يلف يدور بيدور لابد ما أدري إيش، خلاص قف بثقة تامة، الله أعلم. إن بعض الناس، وهذه في العادة عند أنصاف المتعلمين أو المتعالمين، تجد إذا سؤل يخشى أن يقال ما منين جاءه العلم، ما يعرف، ثم يحاول أن يدور أو يلف على معاني لا تعطي شيئا لا ولا تجدي. فالراسخ المتمكن ما يضر أن يقول الله أعلم، ويك العلم إلى علم. نعم. إذا كان الراسخون هم أعلم الناس لما تم هذا الأمر سلموا، فأنتم من باب أولى لما غيرهم سلموا. هو معروف أنه إذا وقف الراسخ فمن دونه من باب أولى، من باب أولى، لكن لأهل القول الثاني وجه بأنهم يقولون كيف يمدح بعدم العلم ويوصف بأنه راسخ في هذه المسألة، بغض النظر عن المسائل الألوف المؤلفة من المسائل. نعم. فذكرهم ربهم هاهنا يعطي الثقة به والتسليم لأمره وأنه صدر من عنده كما جاء من عنده المحكم، ولأن لفظة أما لتفصيل الجمل فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم الراسخون، ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل، وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه. انتهى من الروضة بلفظه. على الذاكرة مخاضبا كل هل ذكر المصف يعني الأشياء ذكر المصف هذه ذكرها القاضي شلعت الظهر يعني على الذاكرة. هو من إنجاب القاضي إلا من الموفق إلا من المستصفى وغيره. نعم. ومما يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفة دلالة الاستقراء في القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئا وأثبته لنفسه أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك، كقوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله لا يجليها لوقتها إلا هو، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. فالمطابق لذلك أن يكون قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه أنه لا يعلمه إلا هو وحده، كما قاله الخطابي وقال لو كانت الواو في قوله والراسخون للنسق لم يكن لقوله كل من عند ربنا فائدة. والقول بأن الوقف تام على قوله إلا الله وأن قوله والراسخون ابتداء كلام هو قول جمهور العلماء للأدلة القرآنية التي ذكرنا. وممن قال بذلك عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وابن مسعود وأبي بن كعب، نقله عنهم القرطبي وغيره، ونقله ابن جرير عن يونس عن أشهب عن مالك بن أنس، وهو مذهب الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيد. وقال أبو نهيك الأسدي إنكم تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة، وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم آمنا به كل من عند ربنا، والقول بأن الواو عاطفة مروي أيضا عن ابن عباس، وبه قال مجاهد والربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد وغيرهم. وممن انتصر لهذا القول وأطال فيه ابن فورك فورك أحسن ابن فورك. ونظير الآية في احتمال الاستئناف والعطف قول الشاعر: الريح تبكي شجوها، الريح تبكي شجوها والبرق يلمع في الغمامة. فيحتمل أن يكون والبرق مبتدأ والخبر يلمع كالتأويل الأول فيكون مقطوعا مما قبله، ويحتمل أن يكون معطوفا على الريح ويلمع في موضع الحال على التأويل الثاني أي لامعا. واحتج القائل ويكون الفعل تبكي مسلطا على الريح والبرق. نعم. واحتج القائلون بأن الواو عاطفة بأن الله سبحانه وتعالى مدحهم بالرسوخ في العلم، فكيف يمدحهم بذلك وهم جهال؟ جاء به. نعم. قال القرطبي: قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمرو: هذا القول هو الصحيح. القرطبي صاحب المفهم، هو صاحب التفسير، وشيخه صاحب المفهم في شرح مسلم. نعم. عمر الظاهر. هذا القول. نعم. أحمد بن عمر. بن عمر. إيه. القرطبي الأول أبو عبد الله. هو اللي غلط في الجملة. لك بعض الأشياء تقول إن واحد يقول القرطبي. إيه. هذا هو اللي. قال شيخنا أبو العباس، وسألت شيخنا أبو العباس، لكن لو قال ابن عمر ما يغلط له. نقل رأي شيخ الإسلام من تفسير القرطبي، وعمر شيخ الإسلام 10 سنوات يوم توفى القرطبي. نعم. قال القرطبي: قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: هذا القول هو الصحيح، فإن تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب، وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع. انتهى منه بلفظه. قال مقيده عفى الله عنه: يجاب عن كلام الشيخ القرطبي المذكور بأن رسوخهم في العلم هو السبب الذي جعلهم ينتهون حيث انتهى علمهم، ويقولون فيما لم يقفوا على علم حقيقته من كلام الله جل وعلا: آمنا به كل من عند ربنا. بخلاف غير الراسخين فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهذا ظاهر. وممن قال الواقع والمشاهد أنه كلما ازداد العلم سهل كلمة لا أعلم، كل ما قل العلم صعبت على الشخص أن يقول الله أعلم، وهذا يؤيد ما نحن فيه. نعم. وممن قال بأن الواو عاطفة الزمخشري في تفسيره الكشاف: والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. وقال بعض العلماء: والتحقيق في هذا المقام أن الذين قالوا هي عاطفة جعلوا معنى التأويل التفسير، جعلوا معنى التأويل التفسير وفهم المعنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه التأويل أي التفسير وفهم معاني القرآن. والراسخون يفهمون ما خوطبوا به وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه. والذين قالوا هي استئنافية جعلوا معنى التأويل حقيقة ما يؤول إليه الأمر، وذلك لا يعلمه إلا الله، وهو تفصيل جيد. ولكنه يشكل عليه أمران: الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما. يعني بناء على هذا الكلام يمكن تصحيح القولين، يمكن تصحيح القولين بتحرير محل الخلاف. كان المراد بالتفسير التأويل وما يؤول إليه، كان المراد بالتأويل ما يؤول إليه الكلام، فالمتعين الأول قول الجمهور، وإن كان معناه التفسير والكشف والبيان عن المعاني فالقول الثاني هو المتجه. نعم. الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أنحاء: تفسير لا يعذر أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. فهذا تصريح من ابن عباس أن هذا الذي لا يعلمه إلا الله بمعنى التفسير لا ما تؤول إليه حقيقة الأمر، وقوله هذا ينافي التفصيل المذكور. الثاني أن الحروف المقطعة في أوائل السور لا يعلم المراد بها إلا الله، إذ لم يكن من أراد أن يطلع على أو يتبين مثل هذا الكلام ينظر في تفسير آيات أشكلت شيخ الإسلام ابن تيمية، كيف يجيب عنها شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم يتوقف فيها، وفوق كل ذي علم عليم. نعم. إذ لم يقم دليل على شيء معين أنه هو المراد بها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا لغة العرب، فالجزم بأن معناها كذا على التعيين تحكم بلا دليل. تنبيهان. طويل الشيخ. مقصود تفسير النصوص من الكتاب والسنة لا يعرفه إلا أهل العلم بالكتاب والسنة، ولا يمكن أن يوصف بأنه عالم بالكتاب والسنة حتى يعرف من لغة العرب ما يكفيه. وأما معرفته بلغة العرب فقط، ونحن نرى في كتب المعاجم اللغوية المطولة اللفظ الواحد له معاني كثيرة قد تصل إلى 10 أو 20، اللغة كيف ينزلها على النص ويعرفها من سياق النص، وقد يكون قد لا تعرف ولا يعرف تحديدها وسياقها إلا بمعرفة طرق الحديث وجمع الآيات المتشابهة لينظر أي المعاني أليق بهذا السياق. هذا لا يتسنى للغوي محض، كما أنه لا يمكن أن يوصف بأنه عالم أو عالم بالكتاب والسنة ولا يعرف لغة العرب. هذا من يقول مرة في الدرس الماضي صفحة 309، ما هي من اللي معك الشيخ من نسختنا، يقول مرة في الدرس الماضي صفحة 309 عدة طبعة عالم الفوائد، قال الطبري: وهذا لا معنى له، موجود في الربع الأخير من الصفحة، وهذا لا معنى له. في بعض الطبعات قال القرطبي، وفي بعض الطبعات قال القرطبي، وبعد الرجوع إلى تفسير القرطبي تبين أن الصحيح الطبري. وهذا الكلام موجود بمعناه في تفسير الطبري، لكن القرطبي نقله عن النحاس في الناسخ والمنسوخ، والنحاس نقل كلام الطبري بمعناه وتصرف في لفظه. وفي درس سابق صفحة 290 نقل المؤلف الطبري أصح في الكلام لأنه رجع، وفي درس أيضا سابق صفحة 290 نقل المؤلف عن تكملة المجموع قول ابن المنذر والنعمان ويعقوب ومحمد بن علي، وهو كذلك في تكملة المجموع يعني تكملة السبكي، وهو كذلك في تكملة المجموع، لكن في كتاب الإشراف على مذاهب العلماء يعني الأشراف لابن المنذر، وقد أجمع علماء الأمصار عوام علماء الأمصار منهم النعمان ويعقوب ومحمد على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب. على أنه لا يجوز، يعني ابن علي تكون ابن ذي زائدة، لأنه تصور أنه محمد علي ما تصلح محمد علي زيدة ابن. إيه، ولعل الصواب محمد بن حسن يقول، لكن في الأصل يقول محمد بن علي في تكملة المجموع. وفي الإشراف وقد أجمع عوام علماء الأمصار منهم والنعمان ويعقوب محمد، أبو حنيفة وصاحباه يعقوب أبو يوسف ومحمد ابن الحسن، لكن ما فيه ابن علي ولا ابن الحسن، ومحمد على أنه لا يجوز. فلما الطابع لما رأى محمد علي محمد علاء فقال ما تصلح إلا لازم نحط ابن، وعلى فهمه ووهمه تصرف. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.